أذنيه ويقول الله أكبر على نفس هيئة تكبيرة الاستفتاح، ويركع ويضع كفيه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه إيه؟ قابض هكذا عليهما، مش يبقى سيبها كده، لا يبقى ماسك فيها، ماسك في ركبتيه، ويفرج بين أصابعه ويجافي مرفقيه، هذه المرفقين يجافيهما عن ركبتيه، يبقى مش ضامن نفسه. واخدين بالكم من الصورة ولا مش واخدين بالكم؟ يبقى لما يجي يبقى راكع يبقى كده، يبقى مجافي ما يبقاش كده، فاهمين الصورة ولا كده؟ خدتوا بالكم؟ ما يبقاش حاطط، يبقى المرفقين ما يجوش على بطنه، انما يبقى يعني يجافي بينهما بحيث يكون على هذه الصورة، يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره، زي ما اتى في ذلك الحديث انه كأنه لو انت نزلت مية على ظهره يظل ثابت لانه مستوي تماما، ويجعل رأسه حيال ظهره، يبقى ما ايه؟ ما ينكس رأسه، انما يبقى فارد ايه؟ فارد رأسه بحيث انها تبقى مع ظهره في خط مستوي، ويجعل رأسه حيال ظهره ويطمئن في ركوعه ويعظم فيه ربه، سبحان ربي العظيم. فين بقى احنا عندنا نتكلم في العقيدة؟ قلنا اهي دي، انك وانت راكع تطلع من قلبك ازاي دي بقى؟ سبحان ربي، سبحان ربي العظيم. مش معنى يعني في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود تبقى سبحان ربي الأعلى؟ هذه الهيئة مش معنى هنا العظيم وهنا الأعلى؟ انتوا مش بتصلوا؟ ما بتخطرش على بالكم المعاني؟ يعني سبحان ربي العظيم لغاية؟ مش قاعد نقولنا سبحان ربي، فما بيقولش ليه سبحان الله؟ ما يقولش ليه مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ أي معنى التسبيح محقق، معنى التسبيح بمعنى تنزيه الله سبحانه وتعالى، والتنزيه يقتضي حاجتين، يقتضي تعظيم الرب ويقتضي حقارة النفس وذل العبد لربه، يبقى حقق معنى العبودية، قلنا الذل التام والحب التام. طيب لو قال سبحان الله حقق المعنى ده، ليه بقى يقول سبحان ربي العظيم؟ قال سبحان، سبحان فيها ايه؟ الذل، ربي فيها ايه بقى؟ طب توحيد الربوبية ده يقتضي ايه؟ اولا الاضافة دي نسبة الرب الى النفس، هذه فيها معنى التشرف بهذه النسبة وتقتضي المحبة، يعني لما هو الواحد يقول سبحان ربي وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، ما تقولش قل، ما قالش قل هو الله ربي، فاهم؟ في هذه الإضافة نفسها فيها هذا معنى التشريف، معنى التشريف، وفي نفس الوقت تقتضي من هذا معنى الايه؟ المحبة. واحنا قلناها قبل كده دي، قلناها ساعة ما كنا بنشرح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هو بيحقق العبودية كلها في ثلاث كلمات دول، فسبحان تقتضي الذل ولا لا، وربي فيها معنى الايه؟ النسبه دي، ففيها معنى المحبه، لما الواحد بيقول ربي حاسس انت لما تيجي تقولها تبقى عاملها ازاي؟ الكلام ده ما بيترجمش، ده بيتحس، تبقى انت ناسبها ليك وحاسس بايه؟ الدفء ده، الرحمه دي، الحنان ده، وانت قاعد بتنتسبها كده، التعظيم والاجلال انك بتنتسب له سبحانه وتعالى ان هو ربه، الاحساس ده يتحس يعني. سبحان ربي العظيم، الإجلال هي بتاعت الله أكبر، هي ذي الإجلال، يبقى سبحان ذل، ربي حب، على جهة الإجلال والتعظيم بحققنا العبودية، الحب التام والذل التام على جهة الإجلال والتعظيم. ما هو دي بعد كده بقى فهمنا سبحان ربي العظيم. طيب أول مثل ما نوصل لغاية سبحان ربي الأعلى تقعد تفكروا فيها من دلوقتي، سبحان ربي العظيم. وأنا أرى أنه هو ساعة ما ينطق بسم الله العظيم في هذا المقام فخم الظاه كده ويطلعها، لان فيها بتدي قوة المعنى، سبحان ربي العظيم، تبقى تطلع فيها الاجلال والهيبة والعظمة، ما تبقاش كده، ما تبقاش كالفتى يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لا طلع العظيم دي كده، هكذا علمنا مشايخنا. لما تقول يا رب يعني انا عبد، تقصدي كده على طول، انما يا الله ما فيهاش ده، انت بتصرف لله سبحانه وتعالى، ما تديش المعنى الاخر بالنسبة لك، ولما تقول يا رب تبقى انت عبد، ويا رب يعني انت تبقى خدت المعاني اللي تناسب حال الدعاء من الرزق، وان هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقني، فهو انت المدبر لامري، فتدبير الكون دي من صفات الربوبية، وانا محتاج حاجة انك تدبر لي في هذا الامر، فيناسب المقام ده. دايما اكثر الادعية تكون بالربوبية، مش كده؟ على انه قد يصح له ان يقول يا الهي، مش كده؟ لكن معنى الالوهية معنى اخر، على انه الالوهية العبادة، مش كده؟ والعبادة والدعاء عبادة، ممكن ياخدها من الناحية دي، بس الربوبية الخطوة الأولى وبعد كده الألوهية.

صدور قدميه ويطمئن في هذا الجلوس حتى يستوي قاعدا ويرجع كل عظم إلى موضعه. ثم يقول في هذه الجلسة ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها اللهم، وفي لفظ ربي، اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ نجمع حديث، سيرش كده على الكمبيوتر تطلع لك الحاجات دي كلها، اي برنامج يكون فيه تجميع للحديث والحاجات كده، وتروحوا مجمعين اللهم وربي ونحطها مثلا هنا. اشمعنى هنا بقى؟ احنا لسه واخدين القواعد اهو، قلنا بيقول اللهم في مرتبة اعلى شوية، وساعات يقول ربي، يبقى بيقول اللهم في انهي مقام؟ فاهمين امتى بيستخدم اللهم وامتى بيستخدم ربي؟ هو ده بقى التطبيق العملي لتوحيد الربوبية والألوهية. ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى كما سبق، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وهذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة، ولا ذكر فيه ولا دعاء. جلسة يسيرة جدا لا يطيل فيها حتى لا تخرج عن معناها، جلسة يسيرة. ثم يقوم وينهض معتمدا على الأرض، يعتمد على الأرض، يا إما هكذا يا إما يعتمد بإيديه بكفيه هكذا، ويقوم إلى الركعة الثانية. يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه يجعلها أقصر من الأولى ولا يستفتح. فاش دعاء استفتاح هيعمل نفس الكلام اللي حصل في الركعة الأولى بالضبط، إلا أنه هي في قراءة الثانية بتكون أقصر من الأولى. ثم يجلس للتشهد الأول بعد الفراغ من الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو رباعية، مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويفعل بيديه وأصابعه كما سبق في الجلسة بين السجدتين، لكن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير، هيقبض أصابع كفه اليمنى ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام اللي هو اسمه السبابة، يشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرفعها ويحركها يدعو بها. إنه بذلك ماذا يسمع في إيه؟ دي ليه كده؟ ليه التحريك ده؟ كأنه يرجم بها الشيطان هكذا، فديله في دماغه يعني. هل هذه الإشارة تقتضي تحريك أم لا؟ بعضهم قال هكذا يشير، يبقى يشير فقط من غير تحريك. الشيخ الألباني يقول فهموها خطأ، هو كده قال هذا اسمه قبض وبسط، ده اسمه قبض كده وبسط، انما دي اسمها اشاره مع التحريك، على لانه صحح حديث التحريك هذا. فقال يبقى يجمع ما بين الامرين، اللي قالوا الاشاره فقط قالوا الاشاره تقتضي عدم التحريك، فهو قالش كده، هو قال ان ده اللي انتوا بتعملوا ده مش كده، ده كده اسمه قبض وبسط، ثانيه اسمها اشاره يحركها هكذا. يبقى جمعنا ما بين الحديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يرفعها بلا تحريك ويرمي ببصره اليها، او يرفعها بلا تحريكه، انه يعملها كده يشير فقط ويرمي ببصره. هو رجل انا مبسوط انا من الكلام ده، هو بيروح مجمع المشاكل كلها ويروح قايل ايه ما فيهاش مشاكل، يحركها يدعو بها او يرفعها بلا تحريك ويرمي ببصره اليها، ثم يسلم، اذا كان كده في ركعتين يعني، ثم يسلم، واذا اشار باصبعه وضع ابهامه على اصبعه الوسطى، وتارة يحلق بهما، دي التحليق، يبقى ايه يحط كده طرف ابهامه على طرف الوسطى كده يبقى حلق بها، او يحط عليها يبقى يضعها عليها، وتارة يحلق بهما حلقة، اما اليد اليسرى فيبسط كفه اليسرى على ركبتيه، الكلام ده كله بيختص بايده الايه اليمنى. طبعا فيها في معنى الاشارة دي فيها معنى من معاني التوحيد، كأنك تربعه بالتوحيد. ثم يتشهد سرا بما ورد من الصيغ، منها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماشي، دي اللي بتتقال تشهد ابن مسعود. التشهد الوارد عن ابن عباس والحديث في صحيح مسلم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هنا عبده ورسوله، هنا رسول الله، خلينا في الحافظين عشان ما نتلخبنش. التحيات لله.